أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نلتقي مع الدرس 36 من دروس فقه الدعوة إلى الله. قبل أن نشرع في درس اليوم، لا بد من الإشارة الموجزة لما سبق. أيها الإخوة الكرام، في الدروس اللي فاتوا في فقه الدعوة كنا تحدثنا في محاور عدة. تحدثنا عن الدعوة الإسلامية باعتبارها فريضة شرعية وضرورة اجتماعية، شرحنا هذا الشيء، بينا بأن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فريضة على كل مسلم. كي نقول الدعوة لا يجوز أن تحصر في رجال خواص، قال الفلاني الفلاني الفلاني دعاة، الباقي ماشي دعاة. المفهوم الواسع للدعوة من كل إنسان يعرف حاجة في الدين يوصلها، مهما يكون، مهما كان هذا الإنسان عنده معلومة في الدين الإسلامي لازم عليه يبلغها يوصلها، لقوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. ما كاش الإنسان ما يعرفش معنى آية واحدة سيوضت في الليل ولو كان ذيوث اللاية، بلغوا عني ولو آية. وكذلك الآية القرآنية كي تقول ادعو إلى سبيل ربك دون تخصيص، ما قالتش فلان ولا فلان، يعني الخطاب عام، ربي سبحانه يهضرك ويمذانا، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وتحدثنا عن أهداف الدعوة، الدعوة لها أهداف كثيرة، شرحناها في حلقات كثيرة مسلسلة، شرحنا الأهداف الكبرى للدعوة الإسلامية. ثم تحدثنا عن أساليب الدعوة، لميثود الأساليب، وقلنا هناك أساليب كثيرة أيضا تعرضنا لها. ثم تحدثنا عن الوسائل، لموين وسائل الدعوة الله سبحانه وتعالى، وركزنا على الوسائل القرآنية، ذكرنا القصص القرآني، كيفاش ربي سبحانه يروي قصة في القرآن كوسيلة للدعوة. كما تحدثنا قلنا في مجال التربية مثلا والتعليم والتوجيه والإرشاد، تجد إنسان يحكي قصة، أب يحكي قصة لأولاده باش يغرس فيهم قيمة من القيم، باش يزرع فيهم مبدأ من المبادئ من خلال القصة. ولكن ما يصنع المعلم مع التلاميذ يحكي لهم قصة، ورب سبحانه حكينا القصص، حكينا قصص كثيرة، قصص الأنبياء وقصص الصالحين وقصص الصحابة، وكما تقول أيضا السنة النبوية، أيضا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيها أيضا من القصص الشيء الكثير. تحدثنا عن الأمثال، المثل القرآني، قلنا رب سبحانه يعطي الأمثال في القرآن الكريم في مثل قوله تعالى ألم ترى كيف، وهذه شرحناها بالتفصيل، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، بعد يقول وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. الأمثال، وقلت لكم دائما ربك يذكر كلمة الأمثال يربطها بالناس ماشي بالمؤمنين، بالناس عموم الناس، وتلك الأمثال نضربها للناس. هذاك النهار قلنا لكم بالأمثال ما عندهاش حدود، لا حدود لها، أي مثل من الأمثال السائرة يصلح في كل مكان، ما عندوش حدود تحده أو تسده. وذكرنا أيضا الجدل، ورب سبحانه ذكرنا الجدل كوسيلة قرآنية من وسائل الدعوة، وهذه كلها فصلنا فيها في الدروس اللي فاتوا. وصلنا آخر محور تحدثنا عن الداعية، هذيك اللي يمارس الدعوة، وين كنا ريخذ من الدعوة سين فلاني الداعي نغداعي إلى الله. بالاصطلاح التقني، بالاصطلاح الفني المركز، ذاكينا ما كنا تخصص. وهذا ذكرنا جملة من الشروط، جملة من المقومات والمواصفات. بدينا في بيان المقوم الإيماني، المقوم الإيماني أو الإعداد الإيماني. هل ترى نتصور واحد داعية يدعو إلى حاجة ما هوش مؤمن بها؟ مش ممكن. أي إنسان يحمل فكرة لازم هو يكون مؤمن بها باش يدعو إليها. يعني الداعية الشرطة مزوارو إلا قد يسعو الإيمان صرب سبحانه عز وجل، الإيمان بالإسلام، باش يكون في مستوى من التضحية والعطاء، باش يمد وقته حياته جهده ماله كل شيء يمد في سبيل دعوته وفي سبيل فكرته. هذا شرحنا أيضا بالتفصيل. النقطة الأخيرة تحدثنا عن المقوم التربوي أو المقوم الأخلاقي. قلنا أيها الإخوة الكرام في البداية ألف بينا أهمية الأخلاق، ننادى باللي تصرف قاعد في الأخلاق أكي إن سلمناك المال لن يلقد سعون تصرف قاعد الأخلاق، ولكن الدعاة يلقد سعون أكثر خطر الأخلاق ما كنت ظلم يثمثن يفرضيه أنت ضربي فلانا شرعا ذي الشرع. لذلك يخطئ من يفرق بين العقيدة والشريعة والخلق. أتفضيون عنده العقيدة ما شاء الله يطبق الأحكام الشرعية ولكن الأخلاق ما يعطيهاش قيمة. كل الأخلاق هي من شرع الله سبحانه وتعالى، كما العقيدة ولا العبادة وهذه الأمور كاملة راهي جاية في القرآن والسنة، كذلك الأخلاق جاية في القرآن والسنة. لذلك تعرفوا كامل النبي صلى الله عليه وسلم نهار اللي ربي سبحانه يمدح فيه يشكريث ربي سبحانه عز وجل يشكريث الأخلاق ينس مدحه بحسن خلقه وإنك لعلى خلق عظيم. وذكر نصوص كثيرة في هذا الباب، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق، يعني ما كانش عمل عنده حسنات ثقيلة يوم القيامة كما التربية الحسنة كما الأخلاق الفاضلة. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، يعني يشكون اللي قريب النبي صلى الله عليه وسلم، يشكون اللي يجلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة اللي عنده الأخلاق الطيبة الأخلاق الحسنة. وأحاديث في هذا الباب كثيرة ذكرناها فيما سبق. ثم أيها الأخوة الكرام بدينا نشرحه في الصفات نتاع الداعية. قلنا مش ممكن نحصي جميع الصفات، ذكرنا 10 صفات، 10. ذكرنا الصفة الأولى صفة الصدق، الصدق يجب أن يكون صادقا خطر يثمثل ما يليون يخدم الدعوة حفظا في الله سمد الكذب لا يمكن أن يصدقونه. كذاب الكذاب أو الكاذب لا يصدق في دعواه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كنت ظلمك في السيرة قبل في غلظ الرسول قبل ما تنزل عليه الرسالة رسالة الإسلام معروف بصفة الصدق والأمانة وذلك الصفة العالية اسميوها محمد الأمين، يعني عنده الأمانة عنده الصدق ما يكذبش. هذه قبل نبوته قبل ما يولي نبي ورسول. طيب أيها الإخوة الكرام قلنا لكم صفة الصدق صفة مزواروث، ذكرنا صفة أخرى الأمانة التواضع الصبر الاستقامة وغيرها. آخر صفة شرحناها صفة الوفاء. وشافي العبارة الأخيرة قلت لكم أيها الإخوة الكرام قلت لكم اللي يكون فيدال وفي لدعوته يعطي لها أغلى ما يملك ونري حملن الدعوين دعوة الإسلام. أذيلي فيدال أذيلي وفي لها أسيفك أين غلين في اللاس أين غلين في اللاس أما ذي العمرس أما ذي الجهدينس القوينس أما ذي ذريميس أما ذي الوقثيس كل شيء ما الذي يون الدعوة والسعية لا نزال ذكوليس أسيفك فضول الجهد فضول الأوقات أين ذي قيما أما ذي الوقت سما ذي الجهدي سما ذي قذريمي سما يعني شف كان الفضول أين زاد في الناس. ثم العبارة الأخيرة قلت لكم الدعوة هناك من يحملها لن يقتر في ذن ولكن لن يقتر في ذن هناك من تحمل ولكن يقتر في الدعوة الذين تحملهم الدعوة أكثر ممن يحملون الدعوة. هذه آخر عبارة توقفنا عندها في الدرس رقم 35. الدرس اليوم تاع 36 نزيد لكم صفة من الصفات الأخيرة تاع الداعية ونغلق هذا الملف باش في الحصة القادمة إن شاء الله في الدرس القادم نفتح عنوان جديد مكمل للعناوين السابقة. أيها الإخوة الكرام الصفة هذه صفة الداعية الأخيرة تاع اليوم رقم 11 هي صفة المحافظة على الوقت. هذا الموضوع أيها الإخوة الكرام مهما هضرنا فيه مهما سمعنا عليه الحديث ما يلزمش نشبعوا منه وما يلزمش نملوا منه. علاه؟ خاطر كي تكون حاجة غالية حاجة عندها قيمة بزاف يجب أن نكثر من ذكرها ومن التنبيه إليها خاصة إذا علمنا بأن المرض نتاع عموم المسلمين أكل من لا ذي الموديولاجي المحافظة على الوقت نضيعيه ام كليون شحال في ضياع كاين اللي ضيعوا 100% كاين اللي ضيعوا 90% كاين اللي ضيعوا 50% كاين اللي ضيعوا 10% المهم كلنا او معظمنا على الاقل نضيع الوقت وهو اغلى شيء نملكه. لذلك ان سلمان دايلا الى قصف كالقيمه الوقت الى قصف كالقيمه ولكن الداعيه الى قصف كالوقت اكثر. إذن أيث مثل صفة من صفة الداعية الله سبحانه وتعالى وهي صفة المحافظة على الوقت أو استثمار الوقت. أعالج هذا الموضوع أو هذه الصفة من خلال النقاط الآتية. النقطة الأولى عناية القرآن والسنة بالوقت أو بالزمن يتم زوارث كي نفتحوا القرآن والسنة نلقاو باللي ربي ونبي عطوا قيمة كبيرة للوقت للزمن. ما نطولش في هذه النقطة خاطر النقطة تحتاج إلى تفاصيل كثيرة ولكن نعطي فقط بعض النصوص. نبدأ بالقرآن الكريم. ربي سبحانه كيقول والعصر أي قول والعصر إن الإنسان في خسر إلى آخر الصورة. العصر زمن. كذلك يقول ربي سبحانه والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. قسم ربي سبحانه بالليل والنهار إذا أكذواس. كذلك مدين ربي سبحانه وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. سيدي ربي هو اللي سخر لنا نسيغ دي سخرن إضواس خطر كل شيء في هذا الكون مسخر للإنسان وهذه من دلائل تكريم الله لابن آدم. سيدي ربي كرم ابن آدم كل حاجة مسخرة للإنسان كل حاجة. أعطيه مثال من الأمثلة يضربوها العلماء يقول لك سبحان الله الجماد الأجناس أجناس المخلوقات إلى الجماد إلى النبات الحيوان الإنسان أربعة. الجماد ذين متحركة را سيمانيس ونساي الإرادة ونساي الصوت ونساي إلى آخره الصفات يعني إنسان كلي مثلا أمزرو مثلا أزرو أصغر وكذاكي جماد. الجماد هو أنزل مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى تاكو ذا مزوارو تاكو ذا القاع بعد النيس ذا النبات النبات آخر من الجماد يسعى الصفات ويسعى الجماد. مثلا النبات يتنفس الجماد أزرو مثلا أزرو ما عندوش صفة التنفس. النبات ينمو عنده صفة النمو يتسيم غور. الجماد يتسيم غرارة جزر بسا تزر وزكا تبريك بسا تبريك وزكا ولكن الحشيش نغ الشجرة نغ سعان صفة النمو بلا ما ندخل في تفاصيل أكثر من هذا. الحيوان أرقام من الجماد وأرقام من النبات. الجماد تحت النبات بعد الحيوان. الحيوان إسعى صفة الحركة، يتحرك، ماشي من النبات. الحيوان إسعى صفة الصوت، إسعى الصوت. أي حيوان إسعى صوت، كل واحد بصوته المميز. صفة الحركة ما كدني، صفة النمو يتفق معها مع النبات، مع الاختلافات القائمة بينهما. أتفض الحيوان يسخرص ضرب سبحانه النبات مثلا، الحيوان يثل حشيش مثلا، نخر فيه يثل حشيش. أم بعد الإنسان اللي هو أرقى الأجناس، الجماد، النبات، الحيوان، الإنسان. الإنسان المكرم ما كدنا ربي سبحانه، ولقد كرمنا بني آدم، سيدي ربي يشرم بنادم ذين فقي ربي سبحانه في هذا الكون الفاسح يشرميث. من دلائل التكريم يسخرس كلش، كل شيء مسخر، الجماد مسخر الإنسان، أذي جفنوسيس العمارات هذه خمسيسي سيعجفن، كذلك النبات يزمد روح هذه حوش الحشيش هذه قلعة الشجرة هذه زوج الشجرة إلى آخره. الحيوان مسخر، التفضيون ذلو فلا مشطوح قشة مشطوح 12 سنة أدي الزغراء الغم، واحد عنده 12 سنة يجر جمل بعير يجره بقرة يربطها ويجيبها، لو كان ماشي يكون ترجع القوة زعما الطفل الصغير عنده قوة نتاع البقرة ولا نتاع الجمل، ولكن مسخر. احنا كي نذبحوه كي تذبح بقرة ولا تذبح خروف، هاو لو كان ماشي مسخر غدوة هذاك وليده ولا يمه ولا يطرد الثار، بقرة تذبح غدوة وليدها يرد الثار، يقول لك اللي يذبح يمه الدرغة صار، ولكن مسخر. لذلك كان أحد العلماء يقول لك أنا كي نذبح بقرة بقرة ولا أي حيوان يتفكر قوله تعالى سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. يقول الأخوة الكرام، ربي سبحانه سخر الليل والنهار، الزمن خطر نحن يعني في دنيا البشر كامل، أعمارنا تتشكل من ليل ونهار. العمر البمذان إيش ولا نذكس أسئض أسئض سيمي تعدن وسان تعدين وظان سيمين تيمغور سيمين تقرف غلموث وسان أكذ وظان. ولكن يثمثنا ربي سبحانه يسخرهم، لذلك يوم القيامة كي حسبنا ما يجيش واحد يقدم عذر، لا عذر لنا. أس يفكهد ربي نكوني، إض يفكهد ربي نكوني. إلا قان استثمر أنا انفستي إذا كذواس ولا قان نضيع، هذه من يعني لطائف هذه النصوص. أكتفي بهذا بالنسبة للقرآن. السنة كذلك في أحاديث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم، منها الحديث المعروف المشهور، نعمتان مغبون فيهما أشكون يكملوا كثير من الناس، الصحة والفراغ. إذ مثل سن لمراقي سن ذي يروجني قرانا، الصحة وكذا الفراغ. وقتاش نعرف قيمة الصحة؟ كين مرضوا واحد من بعد يقولوا لو كان صي كان استثمرت، لو كان استثمرت الصحة نتاعي درك حتى راح الصحة نتاعي درك راني مريض ما نقدر ندير والو، حتى كي تبغي دير حاجة ما تقدر دير والو. التفضيل ما يضع ما يثمروا الصحة، هذه يندم هذه اللي مغبون. أما كديوس هذا الحديث، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس ودينار قليل من الناس. الكثرة من الناس مغبونون زوج أمور، الصحة أكذ الفراغ، الزمن الوقت. أشحال ذي نغيق ندمن التفضي روحة سوى قور روحة سوى سقاس روحة سامين روحة سوى عشر سنين أذي كثا فوس ديك فوس السيقر يروح إلى عمري عشر سنين ضيع ذي الدولي ثيو. لذلك في صلى الله عليه وسلم بهغيد أي غير اللوفة بس ما إذا مش طوح مريس الحديث يقيني أذي حافظ في الوقت في ولا يمكن يثمثن لو كان دنتور باكن من لا في المحافظة في الوقت جاميون ذين غادي يندم. إذا كان ما تربيناش على المحافظة على الوقت دائما عندنا تأنيب ضمير على تضييع الوقت، والوقت أغلى ما يملك الإنسان. لذلك هذا هو معنى الحديث باختصار. حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال، أربع خصال اللي يسأل عليها أي عبد منا كامل. ثم زواروث عن عمره فيما أفناه، العمر يعني يوم القيامة ربي سبحانه يسألنا عن العمر. اللي اعطلوا ربي 70 سنة يسألوا على 70 سنة. من نهار اللي يبلغ سن التكليف، كي يبلغ سن التكليف من هذيك اللحظة حتى يموت، ربي سبحانه يحاسبوا على هذا العمر. عطلك ربي 50 سنة يحاسبك عليها، عطلك 60 سنة يحاسبك عليها. ذاك أيها الأخوة الكرام، يعني نعطي شوية تفاصيل في هذا الموضوع لأنه موضوع مهم، خطر كثير منا يضيع وقته ما يحسش حتى بالألم. يعني ورين دمارة في تغيضار الحال، لا كونسيونس الضمير ينس وثيق الرحارة، أما كين ما صرا والو. بالعكس كين اللي يقولها لك مع سبق الإصرار والترصد، يقول لك أرواح نقتلوا الوقت، أشيني أرواح نغل الوقت، سبحان عنده كوراج يقول هذا الكلام، أرواح نغل الوقت. كان اللي يقول لك صفة شوية مهذبة، أنسى عدي الوقت، أنسى عدي الوقت، يعني كيف كيف ساعدين الله وهذا شيء نغل الوقت. وطبعا الموضوع جاي مثلا بلا ما فكرت زرا كل يوم يزرا يزرا ما ذقي ما نسى ما ذقي ياض أم كتفض إمذانا الساعة النية سي الصبح أذي نغل وقتيس. وأحيانا لان بعض الناس بين قوسين يقتل وقته ويقتل أوقات الناس، معناته عنده كوراج باش يقتل وقته ويزيد يقتل أوقات الناس، سبحان الله. وما كاينش أخطر سرقة هي هذه، ما كاينش سرقة أخطر كما هذه. يجب أن نعيد النظر في فهمنا كثير من النصوص. الناس كتفهم سرقة تفهم سرقة نتاع دراهم، يجي واحد يرفد 100 ألف من جيبك، هذه بسيطة بارابور الوقت. يعني الوقت حينما يجي واحد يديرك وقتك هذه سرقة من نوع خطير وإثمها كبير عند الله. خطر أغلى حاجة خير من دراهم، يقول هكذا حتى المثل يقول لك الزمن أو الوقت كالذهب إن لم تحرص عليه ذهب. واحد الحكمة حفظناها بكري يقول لك الوقت أم الذهب، خطر وشو قال أم الذهب، الذهب غلي خير كثير من ياخ، خير من الدينار، خير من الدوفيز، خير من كلش، الذهب الذهب. ولكن هذه الحكمة ما عندهاش قيمة في الحقيقة، ما اعطتش قيمة للوقت. لذلك نقول الوقت هو الحياة، هو عمر الإنسان، الوقت هو عمر الإنسان. ويقول الوقت كالسيف إن لم تحرص عليه بشكل إن لم تقطعه قطعك. ذركيث مثلا إذا كان الذهب هو غالي، الوقت أغلى من الذهب، الزمن الوقت غلي أكثر من الذهب. فبالتالي مثلا تجد هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك حتى يسأل عن 4 خصال، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 خصال. أول حاجة نسأل عليها عن عمره فيما أفناه. النهار نفهموا هذا الحديث نقولوا نعطي قيمة الوقت. يجي واحد أخويا يضيع لك وقتك، إذا كان مرة في الزمان يتسرى، ما يكونش واحد زعما متطرف للطرف يقول مستحيل. عندنا قاع لي فيت تلقى بالك في نهار لا فيت عندك 2 زور 3 زور أكلك. ولكن باش واحد يعني يسمح لروحه باش ياكل ويسرق أوقات الناس باستمرار، نقول الشرع يقولك هذه سرقة خطيرة وصاحبها آثم، ففي سعى الذنوب في القرآن. وكذلك يقول عن وعن شبابه فيما أبلاه، خطر خمزيف مثلا غليث، خطر الزمن، الزمن يختلف. زركنيث مثلا كل إنسان منكم الساعات الأولى من النهار الساعات هذيك غالية، البارة نتاعها في القيمة نتاعها أغلى من الساعات نتاع العشية. زركن دينا كل قال قام ديال المدرسة الطفل الساعة 8 9 نتاع العشرة، ما شاء الله المخ نتاعك يفهم، جهاز الاستقبال يستقبل بقوة. اسم الديث 4-5 سلتو مادة التاريخ، خاطر التلاميذ شرهان مادة التاريخ وهي مادة من روائع المواد، كي دغى التاريخ ثم الديث رمي التاريخ صافي ثم الديث. لذلك سمحوا لي بعض الناس اللي عندهم أفكار سيئة ونية سيئة يدلك التربية الإسلامية ثم الديث التربية الإسلامية مادام الدين جدا قاروث تفضق شيشي عيائك غير الرياضيات الفيزيكي غير المواد الصبح بيان يستوعبها، التربية الإسلامية جد ثم الديث باش كنيش مديفة كيف كيف. طيب إذا مثلا إذا هذا في اليوم هاو من ساعة لساعة تختلف، وكذلك العمر متاعنا مرحلة الشباب هي أغلر المراحل. والله يبارك معظم الحاضرين داكي ديال المزيان أي ثمثن إهمال صفا مازال ما راحش الوقت. والله أي ثمثن سقسي الكبار هما اللي جابوكم اللي تلقى عنده 70-80 سنة يقول لك ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب قالوا كان دغل ثمزين ولكن الله غلب أي ثمثن ثمزين يثروح ودتسوغا لا لا ثريث مثل نصيحة للشباب أقلكني في أعز مرحلة ذكيوث المرحلة مرحلة غالية جدا بلد ما سيفارس دي الخير ماشي تبغي نخسر باغي تصلي تصلي كما تحب باغي تصوم تصوم باغي تقوم الليل تقوم الليل باغي تدير الخير تدير الخير باغي تسافر تسافر باغي تضحي تضحي عندك قوة عندك واش تمد ما صوت 80-90 سنة ولا ما إلا سياض النية ولكن وليفغان ولكن الجهد ولاش ذاين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ينبه غيد باللي المرحلة مرحلة الشباب مرحلة غالية. لذلك يقول لك العلماء احنا عندنا مرحلة تاع الضعف ومرحلة تاع القوة هي مرحلة الوسط. ثم الزين كي نكونوا صغار بزاف ضعافاء كي نكبروا بزاف ضعافاء بين ضعفين مرحلة الشباب مرحلة القوة قرنا كمية طيج الشمس كتشرق صبح ضعيفة ما عندهاش حرارة قوية والعشية كي تغرب كما مثلا ضرب كل هذه الأيام 6:15 6:10 6 تكون ضعيفة وقتاش تكون قوية في وسط النهار يثلمست بس في وسط النهار تكون قوية. نحن أيضا معاشر الشباب في هذه المرحلة كي تكونوا فيها راكم في مرحلة القوة. لذلك أيها الأخوة الكرام هذا القرآن والسنة هذه الآيات اللي سمعتها والنصوص هذه تعطينا دلالة باللي الزمن عنده قيمة عند ربي وعند النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية الوقت في شعائر الإسلام كذلك باش ربي ونبي زيد يربيونا أكثر على المحافظة على الوقت عطونا هذه الشعائر اللي تزيد تغرس فينا الاهتمام بالوقت. ابدا مثلا بالأذان المدن الأذان إيه سبحان الله ما كانش دين عنده هذا الأذان العظيم الأذان يقول كان موزع على 5 مرات في اليوم فيها يعني فيه فوائد عظيمة جدا هذا يحتاج درس كامل فقط ولكن باختصار ما لا يدرك كله لا يترك جله. ديجا الصبح كي نبهنا الأذان إلى صلاة الفجر نسمع الأذان والله هاي ثمثل احنا المسلمين لو كان نحترم شعائر الإسلام كافية جدا وقد حققنا عنصر أهم عنصر من عناصر قيام الحضارات كما تحدثنا في يوم الأيام المحافظة على الوقت. الوقت نتاع الناس الخرين يبدع 8 هذو اللي راهم سيفيليزية يعني الدول المتحضرة نهارهم يبدع 8 أو يتر ما نهضروش على الدول اللي كما نتوعنا هذه الدول متخلفة هذه ما عندهاش كاع هذوك على 8 إذا قصد إدارة من الإدارات مصلحة من المصالح 8 و5 على بالك بلي تلقاه شكون عنده كوراج منكم يروح المصلحة هنا في الجزائر على 8 8 و4 8 و5 اللي عنده كوراج ما كانش خطر تقول هو يدخل من 10 الفوق ولا من 9 الفوق هذه مشكلة حضارية خطيرة جدا. قبل ما تكون مشكلة حضارية مشكلة دينية معنتها الدين ما احترمناش في مثل هذه الأمور. إذن قلت المتحضرين نهارهم يبدع 8 احنا يا خير منهم يعني الإسلام أقصد من الفجر يبدا نهارنا من الفجر إذا كان واحد ما زال ما شبعش النوم قادر يرجع ولا ساعة ولا ساعة ونص يعني إذا كان تأخر يبدأ وقته من سبعة ونص من 8 على أقصى تقدير. إذن هذا الأذان ينبهنا باش نبدأ في استثمار وقتنا. هذا اللي تلقاه يضربها حتى 11 حتى 12 ذرك إذا كان في حالة استثنائية هذه تحصل لكل إنسان ما نكونوش زعما خياليين دي فوا تسهر تصرى لك أمور معينة تعيش ظروف معينة ترقد ممكن حتى 11 حتى ما هوش حرام ولكن دفضيون بمذان هذه هي حياته دائما الرجل يروحوا على 10 على 11 باش ينوض مشكلة خطيرة جدا. إذن هذا الأذان يربيه شغل وسيلة تربوية أما كنت ترفقا يعني شي قصيص من الدين حي على الصلاة حي على الفلاح إلى آخره باش واحد ربما بلا دين ما ينضش ولكن بالدين اللي يستنفر الوازع نتاعو نورمال يستجيب وإذا تأخر أحيانا لا يتأخر أبدا. إذن الأذان مع الظهر إماجل الإنسان بدأ يخدم يخدم يخدم يخدم في خضم الأشغال تتلقى إنسان على بركية تلفقع يسمع الأذان روتوروكال يتفكر عبادة من عبادات صلاة الظهر الأصل أنه يلبي النداء ويصلي الصلاة في وقتها كما تعرفوا خير من الدنيا وما فيها ثم يتوقف من أشغال الدنيا يدير وقفة مع رب سبحانه عز وجل محطة يعالج روحه يوقف قدام رب سبحانه عز وجل ربما ذيك الساعات الأولى مفرط في أمر من الأمور كي يوقف قدام رب سبحانه ويحاسب روحه يقول بقات لي هذا ربع ساعات ولا باش يخلص الوقت لازم نحاول نستثمر ما بقي من وقتي وكذلك العصر وكذلك المغرب والعشاء. إذن الأذان حد ذاته شعيرة من شعائر الإسلام هي من أهدافها الكبرى تربية الإنسان على المحافظة على الوقت. إذن الأذان برمي الأهداف الأذان جيني باش أذا غير بالإسلام باش نتحافظ في الوقت كذلك الصلوات كي نقول الأذان معاه مع الصلوات الصلاة كيف كذلك صلاة الجمعة كيف هذه أيضا محطة أخرى كاع الناس الاخرين كامل ما عدا المسلمين ما عندهمش هذا الخير احنا عندنا يوم الجمعة عيد أسبوعي للمسلمين المسلمين كامل اللي يجيو يحضروا في الجامع الجامع يتعمر ما شاء الله يكون الدرس والخطبتان وصلاة الجماعة يتلاقوا المسلمين يعرفوا أحوالهم يتزاوروا إلى آخره يعني كذلك هذا الجمعة من أبعادي العام الجاي لازم نزكيهم 2.5% الزكاة سواء كانت زكاة سنوية ولا زكاة موسمية ولا زكاة ظرفية يعني كان أنواع الزكوات تختلف حسب اختلاف الوعاء الوعاء نتاع الزكاة تعرفوا أيضا كثير من المعلومات في هذا الباب كذلك بالنسبة للحج إذن كل شعائر الإسلام أيها الأخوة الكرام من أهدافها عندها أهداف كثيرة من أهدافها المحافظة على الوقت باش كل نسلم أسفك القيمة الوقف تربية عملية تدريب عملي واقعي باش نحافظ على أوقاتنا وبذلك نحافظ على أعمارنا. طيب أسيد نقطة ثالثة خصائص الزمن أو خصائص الوقت. الخاصية الأولى أنه عنصر من عناصر قيام الحضارات تقول تمزورف لا سيبيليزاسيون باش تقوم عندها لبيلي أطاسك إقلان الأول الإنسان بنادم الثاني الزمن الوقت. إذن العنصر الثاني من عناصر قيام الحضارات الزمن. هذو اللي راهم تحضروا قاع واش داروا؟ كانوا يحافظوا على أوقاتهم كانوا يستثمروا أوقاتهم كانوا يخدموا وقتهم ما يضيعوش أوقاتهم. إذن نحن معاشر المسلمين أيها الأخوة الكرام لازم نعرفوا أن الزمن قيمة حضارية أن الزمن عنصر مهم من عناصر قيام الحضارة. الخاصية الثالثة برمي الكاركتيرستيك ساعة سرعة انقضائه الزمن يمشي بسرعة الوقت شوف هاي مثل الوقت في سورة تفضل 6 بعد 6.5 7 8 9 بل درك الناس راهم يهضروا على الشهور على السنوات اشين يا عجبا البارح برك تلاقينا فاتوا ديجا 10 سنين درك واحد منكم يشوف روحه درك هذا الطفل الصغير قدامي الله يبارك ها درك صغير في عمره تقريبا 14 15 سنه ولا اكثر شحال 14 الحمد لله جبتها سواسوا 14 سنه عص وقتك او بعد وقت معين يقول لك هاي وصلت 20 سنه هاي فاتوا 6 سنين هاي فات سرعه انقضائه ما كاينش منا اللي ما يحسش بهذه الخاصيه لكن من لا نضرب لي الوقت تعدي رابيد بسرعه فائقه كاش معناتها خير ما دام بسرعه فائقه لازم نحاولوا كاش ما نشدوا ماشي يقول لك يا خويا لا انا نروح براحتي يا سيدي واش يا سيدي وما أعجلك؟ ظرك ما يقول ما يكونش واحد متعجل خطر ثاني في العجلة الندامة كي يغصب بزاف، إنما يكون وسط، يكون وسط ويعرف بأن الزمن راه يمشي بسرعة، راه يمشي بسرعة. هذه خاصية من خصائص الزمن وقد اتفق عليها جميع الناس. الخاصية الثالثة أن الوقت إذا مضى لن يعود ولن يعوض. تجد مشكلة أخرى، الوقت ما راه يروح وديت سغالرة ثورة ساقين يثمثن ذل ثنين الدغال ثنين ديش الدون يغاد كان يسميس لاندي يغالد لاندي، ولكن الزمن يروح الساقين يثمثن وديت سغالرة ذايان لماذا يوم القيامة. ثورة ساقين واخذ من البيلون، كل واحد يدير البيلون تاعو يقول قال واش درت اليوم واش، كل واحد يشوف شحال ضيع في الوقت. كان اللي تلقاه بالك نهار كامل ربح غير ساعة، كان اللي ربح ساعتين، كان اللي ضيعهم كامل، يعني من الصباح للظرك ما دار حتى حاجة نافعة وريخ ذي حتى ذيوث الحاجة ينفع. المشكلة كبيرة جماعة الخير، يونما قيل قسيني عظم الله أجرك، خطر يضيع الشيء الغالي. لذلك مثلا هذه مسألة مهمة خاصة من خصائص الوقت، أن الوقت لا يعود ولا يعوض، ما يتعوضش. الخاصية الأخيرة، كان خصائص كثيرة أكتفي بهذه، أن الوقت هو أغلى ما يملكه الإنسان. ذكرتها قبل ولكن أعودها الآن في موضعها. ذا شو غلينا كفم ذان ذا الوقت، ولش ذا شو غلين أي ثمثن قوين يكسف كامل له، أم الوقت أم الزمن، وما دام غلاي إلى قصنف كل قيمس. النقطة في صرف عام يثمثن ذا شوت مضيعات الوقت، ذا شوت ضيع الوقت. طبعا تصل أمور ضيع الوقت، ولكن كل واحد منكم عنده قائمة، عندنا كل واحد عنده قائمة في دماغه، كاين الأمور اللي مشتركة، مشتركة عندنا جميعا، كاين أمور واحد ينفرد بها أيضا. هذه النقطة ما نفصلش فيها، نعطي فقط بعض المضيعات. المضيع الأول أيها الأخوة الكرام ذا شوث، أول مضيع عدم الشعور بقيمته. سي نورمال نبدأ بها لوجيك، مو هي النقطة الأولى. كي تشوف واحد يضيع حاجة أكيد ما عطلهاش قيمتها، صح؟ إذا كان واحد يعطي قيمة الحاجة يحافظ عليها، سي نورمال. واحد منكم مثلا عنده حاجة غالية في يده يديرها في جيبه في الجيب نتاع الداخل ويعص روحه والحصول ممكن يرقد، يعني يتكى عليها باسكو خايف، خايف عليها، يعينوا عليها وبالوا عليها وقلبوا عليها، خطر شيء غالي جدا. ولكن إذا كان الوقت هذا اللي كنا هضروا عليه، كان اللي ما عطالوش قيمة بلا شك، واحد كي ما يعطيش قيمة للوقت هذا أول مضيع من مضيعات الوقت. هذه رقم واحد. رقم اثنين، اللقاءات الطويلة غير المضبوطة. اللقاء الطويلة، إذا كان واحد منكم راه مسؤول مثلا في الإدارة مثلا يدير اجتماع، اجتماع يدير لوردر دي جور فيها ربعة خمسة ست نقاط إلى آخره، كين اللي نورمال مو خمسة نقاط ربما إذا كان استمر الوقت ساعة ستين دقيقة يفريوها، ولكن كين اللي يعني ذي سرح ويتسكر القيمة الوقت ويدير لقاء طويل طويل طويل، الشي اللي يخدموا في ساعة يديروا في عشر سوايع، وهذه سبب من أسباب تضييع الوقت. السبب الثالث، الحضور المتأخر أو عدم الانضباط بالمواعيد. طيب يا سيدي، لو كان يجي واحد يقول لك نتلاقاو على 12 وما يجيش حتى الثلاثة، ضيع لك الوقت ولا ما ضيع لكش؟ على بالك في الساعات هذيك ما تخدم فيها والو، تبقى مقلق استنى فيه ما تقدر تدير والو، خطر انت راك مبروشي لهذاك، سورتو كي يكون ميعاد مهم راك تستنى فيه. الانتظار، الانتظار هو الدمار، ما كاينش حاجة تدمر الإنسان كما الانتظار. أراجو يقيم سراجو، ولكن مثلا ما إلا نكون نتسرو فين نتسراجو من ساعة ساعتين، واش نقولوا على اللي يضيع يستنى 40 سنة وهو يستنى؟ درك كاين الناس على بالكم جماعة الخير تلقاهم في الجاردان بيبليك هذا، خرج من روترات وراح يلعب الديمين والكارتا هنا يلعب الضامة إلى آخره، يعني راح 60 سنة ما عرفش كاع الجامع، ما عرفش كاع لا سجدة لا القبلة لا صلاة لا والو، ضاعوا 65 سنة و70 سنة ومازال يلعب الضامة راه ينتظر، راه يضيع في وقته. إذا جماعة الخير كاين واحد العادة سيئة كثير من الناس يديروها، واش ما هذه؟ كما قلت قبيلة تلقى واحد يضيع وقته وزيد يضيع أوقات الناس، جريمة مضاعفة. نتسينقل وقتيس يطفلي مكروازي يريح فيهم كذا وقت، يدير أشياء اللي تضيع الوقت ويزيد يجي لعندك ويضيع لك وقتك. طيب أيها الإخوة الكرام، تفهموش هذا الكلام اللي ما واحد ما يزورش واحد ولا ما يقصرش معه، لا ما هوش هذا المقصود. هذيك إذا تجاوز الأمر حده إلى إذا انقلب إلى ضده. كل حاجة عنده الميزان، الكاس يسعى قدرة الاستيعاب ميتشورة دفاض ميتشورة دفاض، كذلك يكون معليش نزور بعضنا البعض، معليش نتلاقوا في لقاءات نتاع القسرة نتاع الصداقة نتاع زيارات عائلية زيارات نتاع الأصدقاء، وكل هذا جائز بل محبوب، ولكن تجاوز الحدود هذا هو المرفوض شرعا وعقلا. يجي واحد يقول لك شوف غدوة نتلاقوا على 10، استناني حتى 12، إذا ما جيتش في الوحدة روح. هذه عبارة حلل وناقش. أنا ميا جارز كرونديفو في 10، أرجوني يا المد 12، مدو صغيرة في الوحدة روح. لا بس لو كان يكون عندك كيما هذون زوج كيما هذون في نهار الوقت نتاعك راح، دولك كاع نهار زوج برك. إذا ابتليت بزوج، خطر كين من يبتلى بخمسة بستة كل واحد وظهره. ذرك هذه الناس جماعة الخير، هذه ظاهرة مرضية خطيرة جدا. ذرك على الأقل العقل على الأقل الإنسان كي يعرف هذا الشيء، كذا أخوي يكون صريح، يا أخوي معليش اليوم قال ميغد وأخوي اسمح لي نعطيك ربع ساعة، ربع ساعة البيداغوجي، بعد ربع ساعة تحلل من الموعد، كلاكما يتحلل من الموعد. سيفري يقول لك الغايب حجته معه، كاين هذه ولكن تستناه طول النهار، الغايب عذره معه، عندك موعد مع العشرة تستنى هكذا حتى العشية. وطبعا كاين اللي يمد المواعيد على بالكم يقول لك نتلاقاو نهار الجمعة ويخليها لك هكذا، وكاين اللي سيفري يقول لك نتلاقاو نهار الجمعة العشية اتصع بطي ثم بديت كامل العشية، يقولك أبري ميدي أبري الربعة، هذا كلام كله لا قيمة له في نظر شرع الله سبحانه وتعالى. بالميعاد أخويا بالتوقيت، إذا ما عندك الساعة اسأل نتاع الناس يشوفوا يقولوا شحال الساعة أخويا. هذه مسائل حضارية مهمة، منكم اللي يقرأ كتب نتاع الحضارة يلقوا كما مالك بن نبي رحمه الله هذا مع علماء الجزائر، يعني يهضر كلام ممتاز على موضوع الزمن والوقت. كان مرة واحد من كبار العلماء أعطى له موعد وجاء روطار 5 دقائق، 5 دقائق اللي جاء روطار برك دير في حالة، قال له انت كذا انت كذا وكيفاه، قال له اسمح لي، قال له غير 5 مينوت، 5 مينوت يا عجبة، قال له تصور كل مسلم يضيع 5 مينوت، احسب شحال الأعمار اللي تضيع من عمر الأمة. هذا إنسان حضاري، وهذا الدكتور عبد الصبور شاهين هو يرويها من كبار العلماء، هو اللي ترجم كتب ملك النبي من الفرنسية العربية، وله الفضل الكبير بعد فضل الله سبحانه وتعالى. يقول لك من هذا كنهار اللي عرفت باللي الوقت عنده قيمة، خطر ما نشوفش غير روحي. تصور كل مسلم، إذا كانوا كان حسب برك مليار مسلم، مليار مسلم من كل مسلم يضيع 5 دقائق، ورفد بكالكولاتر شو حسب ولا بالورديناتور باش تلقى شغال الوقت اللي يضيع، أعمار تضيع. لذلك أيها الأخوة الكرام لازم الإنسان يدير حساب لهذا الزمن. سيفري صعب، خطر كنت واحد يعيش في مجتمع متخلف صعيب باش نطبقوا هذه الأمور تاع الشرع، هذا الشرع هذا خطر كاين واحد النصوص والله ما قدرنا نطبقوها. مثلا قوله تعالى وإن قال لكم ارجعوا فارجعوا، هذه عندها علاقة قبل وقت أيضا، يجي واحد يزورك بلا رونديفو، يجيك للدار يطبطب، انت تقدر تقول له مانيش هنا، ما كاش كيفاه. تقدر تقول لوليدك قول له ماهوش هنا، هذه مصيبه اخرى. تعلم ولدك على الكذب، يولي يكذب، يولي كي يطبطب واحد يقول كيفاه غاسيني غا ولا شيف داين، يخدم داك لوجيسيال ديال مخو ريفلكس اوتوماتيك غاسيني ولا شيف، تلقى عاده سيئه. طيب سيدي، الشرع طلع حل، قالك اول حاجه لازم اللي يزور لازم يزور بموعد. اذا كان ما كانش موعد يختار اوقات اللي ما تزعجش المزار، كما قال القران الكريم لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. تستأنسوا كلمه هذه عندها قيمه كبيره، معناه دير في بالك، احسب باللي كي تزوروا ها ترى تقلقوا ولا ما تقلقوش. كي تزوروا الصبح بكري تقلقوا، كي تزوروا وقت القيلوله مريق جلاتني تقلقوا، كي تزوروا بعد العشاء في الليل تقلقوا. هذه كلها اوقات نتاع القلقه لازم تبعد عليها الا الضروره. وهنا تاتي القاعده، الضرورات تبيح المحظورات. كي تكون ضروره الله غالب، الضروره تبيح المحظوره، تعرفوا هذا الشيء. طيب اسيد، ربي سبحانه واش قالنا في الايه هذه ابراهيم بعد واش يقول؟ وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا. اشكون اللي عندكم الكوراج هنا من الحاضرين كي يجي واحد يزورك تقول له روتور ارجع؟ شكون اللي دارها منكم؟ يرفد يده هنا على الاقل مثال تطبيقي يعني. علاش ما درتهاش؟ نقولك علاه، خطر على بالك باللي ماهوش في مستوى القرآن الكريم، ماهوش في مستوى تطبيق النص. خطر تقول له لو كان نقول له مغال ارجع ما يزيدش كاع، يولي يدير معك يقطع العلاقات الدبلوماسيه معك، يولي يحكي هوا. قولك يا عجبه رحت نزوره والله غير قال لي ارجع اغال، يديرها شغل عيب وشغل كذا وشغل اسات الادب الى اخره، في حين هي قران ربي يقول وان قال لكم ارجعوا فارجعوا. ممكن تكون في واحد المرحله راك تكتب، راك تبحث، راك تصلي، راك تقرا، راك تحضر الشهاده نتاعك كما طلبت البكالوريا مثلا ولا الليسونس ولا اي شهاده، راه يقرا وقته هذاك تلقى روحه عنده شهيه طيبه، ماشي غير في الماكله، شهيه طيبه ثاني في القرايه، عنده شهيه طيبه وانت تجي تقطع له الشهيه يقول لك حبس لا ارجع. اذا علاش قلت لكم هذا؟ باش نقول لكم كاين نصوص مازال ما ناش لوتر، مازال ما وصلناش للمستوى باش نطبقوها، بورتو هي قران كريم. وهذه الايه اللي سمعتوها وان قال لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم، هو ربي سبحانه يجبر خاطرك، ما قالش هو ازكى لهم، لهم يعني لهذوك لهذاك اللي رجعك، لا لا ليك، خاطر انت تروح بالك تركب طاكسي ولا الفورغون وتوصل حتى البلاصه هذيك وتطبطب وعلى بالك بلي راه موجود ويقولك ارجع، شغل خاطرك شويه ربي سبحانه يديرك شغل الرماد هكذا الدواء، يقولك هو ازكى لكم، ازكى لكم يعني ربي سبحانه راه يجبر خاطرك، راك ماجور عندك لاجر ما دام احترمت امر هذا الانسان واحترمت قبل ذلك امر الله سبحانه وتعالى. اذن ايها الاخوه الكرام، كي يجي واحد كما قلت الزياره غير المرتبه غير المنظمه غير ويجي ايضا حينما يدخل الزياره ايضا بلا حدود، الزياره تستاهل 40 ساعه يدير فيها 4 ساعات، اذا كان 5 ساعات يدير فيها 20 ساعه وهكذا، هذا امر مما لا يقبله الشرع. المضيع الاخر هو ندير هكذا باش ما نضيعش الوقت، غياب التخطيط. غياب التخطيط، تلقى واحد الصباح يخرج ما عنده حتى خطه في دماغه، وهذه جماعه الخير واحد منكم اللي ينسير في ورقه صغيره قد هك يدير ان بتي بلون هكذا، قال ويتور عندي كذا، نافور عندي كذا، يدير شو خطه هكذا صغيره باش العشيه يشوف واش دار واش ما دارش. اما واحد يخرج خرج الصباح على 9 ولا ومازال يدور على الزوج ومازال ما عارفش واش يدير، على بالك كيروح لك التخطيط ثم يضيع وقتك. اما كي يكون عندك خطه تقصد عندك مقاصد، عندك أهداف، تروح هاك تروح هاك تروح هاك تروح هاك. والعشية إذا كان عندك 10 أعمال، درت 5 ديجا عندك 50%، درت 8 ديجا الله يبارك، درت 9 الله يبارك، درت 10 ما ساعدك غياب التخطيط. رقم 6 ولا رقم 5 ولا 6 ما يهمش الترتيب، عدم وضوح الأهداف، غياب الأهداف. رقم 6 عدم القدرة على الرفض، وهذه كثير منا وربما محدثكم منهم ما يقدرش يقول لا لا، هذه ثاني مصيبة كبيرة. كل حاجة إيه إيه إيه إيه إيه إذا غسوا سوا يولي تتراكم عليه الأعمال وتضيع أوقاته. أنا قلت قبيلة باللي صعب واحد كي يعيش واحد الأتموسفير هكذاك الجو نتاعها صعب باش نريسبيريوه، صعب جدا. ولكن كي تعاونوا كما قال ربي سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، تعاونوا تولي هذه على الأقل سلوك حضاري فيما بيننا. قال أخويا تروح عند واحد تقول اسمح لي أخويا، يا أخي مانيش نضيع عليك وقتك، اسمح لي وهكذا. وثم أيضا الذي تكثر عليه الطلبات يتعلم القول، قول لا، قول لا أو التأجيل، قال هذا ماشي اليوم أرواح اليوم الفلاني. كذلك عامل من العوامل أيضا التردد في اتخاذ القرار، لا ديسيزيون، اتخاذ القرار هذا أمر مهم. تلقي واحد عنده في النهار لازم يتخذ 5 قرارات وما تأخذ حتى واحدة، يرفض يرفض يدرس درس كي يوصل القرار أو يقول معلش أجلها، وقته ضاع، ضاع وقته في الدراسة بغير قرار، وهذه مشكلة كبيرة جدا وسبب مضيع للوقت. كذلك التلفزيون، الإكثار من التلفزيون، كاين بعض الناس يا جماعة الخير وقته مع التلفزيون خاصة درك الفضائيات، كاين يقول لك يا درك الحمد لله بكري يا عجبة سفرينا يا ما عندنا غير راديو، كي ظهر التلفزيون هذيك صغيرة اللي شفع عليها التلفزيون تاع على باتري، لا باتري، باتري صغيرة هكذاك، كما يحكي أحد الناس قال لك عندنا طوموبيل في النهار لا باتري تمشي بها الطوموبيل، وفي الليل نحو لا باتري نديها التلفزيون، باتري واحدة في النهار الطوموبيل في الليل التلفزيون. وضرت أقول لك الحمد لله ذوك الفضائيات البارابول خاصول تشوف 100 قناة، ولكن ما على بالناش جماعة الخير التلفزيون عندها أيضا سلبيات كبيرة، أنها تاكل أوقاتنا. كاين طول نهار إنسان يضيع 10 ساعات في التلفزيون، وكان سمعتها بوذنية يقولك عندي لاموين، لاموين تاع 7 سوايع في التلفزيون، لاموين هذه أبدأ من 5 تاع العشية 6-7 ما يسلس العشاء ولا كذا ما يخرج، يقول كاين التلفزيون كاين حصة مليحة كاين كاين، وهذه لهذه ستو كيحفظ البرنامج من القناة القناة من القناة القناة راح كلش. على كل حال الصورة واضحة، التلفزيون مضيع من مضيعات الوقت، على كل حال مضيعات كثيرة. بقات لي شوية الدقائق هذه، ننتقل بكم إلى النقطة الأخرى، ما هي؟ استثمار الداعية للوقت. رقم 5، مادام كنا نتكلموا عن الداعية لازم يستثمر وقته، الشيء اللي سمعناه كامل يتوجه لجميع المسلمين بدون استثناء، ولكن رجل الدعوة أكثر لازم يستثمر وقته أكثر من غيره، ولا يمكن استثمار وقته إلا بشروط. الشرط الأول التنظيم، لازم ينظم وقته. كيفاش ينظم وقته؟ عن طريق التخطيط الدقيق واحترام سلم الأولويات، لي بريوريتي، الشغل ميزوارن، الشغل ميزوارن يا مثل الشغل، كل شغل عنده قيمته، لازم الداعية يرتب يعمل بفقه الأولويات. الشغل لازم يكون نمرة أن نمرة، لازم يكون نمرة دون نمرة دون، نمرة طروة نمرة طروة. إذا كان صار الاضطراب في سلم الأولويات الوقت سيضيع حتما. إذن هذه وسيلة مهمة من وسائل استثمار الوقت. الوسيلة الثانية تجنب مضيعات الوقت، الشيء اللي سمعته هكذاك لازم رجل دعوة يتجنبها بقدر الإمكان. وربما يجي نهار إن شاء الله نعطي تفاصيل أيضا مهمة في هذا الموضوع، ولكن باختصار شيء نقول لازم كل منا يتفادى مضيعات الوقت. إذا كان سمع باللي التلفزيون مضيع الوقت ما يلزمش أكثر منه، ينتقي ما نقولش ما يشوفش، ينتقي بعض الحصص باش يكون هو أجور باش يتبع الأحداث إلى آخره. طيب، وكذلك المضيعات اللي سمعتوها كامل، سواء عدم الشعور بقيمة الوقت والحضور المتأخر وعدم الانضباط وإلى آخر ما استمعتم إليه. كذلك ضرورة ملء أو استثمار الدقائق نتاعو استثمار حسن، بدءا من اللحظة اللي يقول فيها الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا، كيف تحيين صبح يا أخي الدعاء تعرفوه، ما ذكر ومذان صبح هذه الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا، والنشور من هذه اللحظة إلى غاية ما يحط جنبه باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إلى آخر الدعاء، من هذه اللحظة إلى آخر لحظة يجب أن يحرص على وقته. أخيرا النقطة السادسة، اهتمام العلماء والدعاة والصالحين بالزمن، وهذه نقطة أيضا فيها تفاصيل كثيرة باش نأخذ العبرة. الاقتداء، تعرف كي تعرف واحد يحافظ على وقته تقتدي به، تقتدي به، وهذه هذه الصورة مهمة جدا كي تكون ترتسم في الذهن، تقول لازم نحافظ على وقتي كيما الفلاني يحافظ على وقته، شغل نموذج تيب واحد يقتدي به. واعتقد تاريخنا الحمد لله تاريخ حافل، تاريخ حافل، سواء في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين أو تابع التابعين، كلكم في عهد الأئمة المجتهدين وغيرهم، والباب واسع. على كل حال نعطيكم بعض الأمثلة فقط. كان مرة الفضيل بن عياض رجل من العلماء الصالحين سأل واحد قال شحال في عمرك، ش هذه العمري إنه 60 سنة، 60 سنة إنه يس شيني صافي 60 سنة أقلك الحضر سيدي ربي، أقلك 60 سنة الحضر سيدي ربي، معناه أقلك في الروتور كما قال لكم مرة من المرات، واحد كي وصل 35 40 ولا خلاص الله في ما بقالوش أمل واحد آخر، خلاص الله اللي ذاين درك راه في الروتور، معناتها باش ينبهوا باللي راك عندك 60 سنة راك تمشي لربي سبحانه، معناه قريب توصل عنده. كي قالوا هكذا شغل نبهوا باللي الشيء اللي بقالوا أقل من الشيء اللي راح له، يسعد 60 سنة ورضمي على غادي يعيش زال يعاش. ذا شو سنة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ثاقي ثمسة تمزورث ثمسة تسنة ثلاثة مثلا الإمام ابن كثير، الإمام الطبري، اسمي موث التلاميذ ينسخ سفناس أشحال يعاش وأشحال يكتب أشحال يورا انتكتابين كسنة 14 سنة في مزورة 14 في كذا قس قندق شيشة مسطوح ما وش في مستوى قال باش ينفع الأمة ولا مازالو صغير يلعب ويشبع العب إلى آخره. من 14 سنة إلى غاية الوفاة نتاعو كيحسبولو الجو يكتب 14 صفحة في كل يوم، لا موينة لا كونتيتي نتاع لي باج كاع اللي كتبهم ديفيزي بار الأيام اللي عاشهم، لقاو 14 صفحة إلى يتسالوا الجيولواس، يعني ما شاء الله، يعني ذي الخير ذا من القرآن. ذا شنو نفهم؟ أنفهم بالإمام الطبري يفكي سازال الوقت، ينفيستي العمر ينس، يستثمر الوقت ينس استثمارا حسنا. أدنو غال ثاني غريون اسميس الإمام أبو يوسف، وقيني من كبار الإمام أيضا العلماء، أسمي ذي حضرة ذي مث لحظات قبل موته إلا يحفظ في قاتي دي زورا، أسمي سنيس لغات مجدالا في وثن تمسالت إن يسمى المث فم في كثيتيد أتوي أتم وسني تجديط ضرايف تقسيطا مثاقي في الإمام الإمام البيروني. الإمام البيروني قايت مثلا إن الفلسيون مؤرخ كبير اسمي سخاو أشو دي هنا إنه أكبر عقلية عرفها التاريخ الإمام البيروني قد ينسلم، عالم في الفلك، عالم في الشريعة، عالم في اللغة، يعني يسعى العقل الموسوعي الفهمة يسموش يسم قرانت توسع بزاف اسم يس عقلية أكبر عقلية عرفها التاريخ. وقين اسمي دي حضرته مثالي ثماثن لحظات الاحتضار يعني مدوس سكرة الموت قرنك المستكر راحة إسنية سنداو قاتي دي زورن هدرن فيه سنتمسالت إن يسن ميدو فام الجواب يصحان في كثير تيد ينتقيونا روار سيناس ذاش استخدمت الشيني راك رايح قريبة تمصاب إن يسخر القفل الغرب بسنخت ولا القفل الغرب وتسين غارة أن ألقى الله وأنا أعرفها أفضل من أن ألقى الله وأنا أجهلها زيادة مسني وفوق كل ذي علم عالم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ابن تيمية الجد جدي اسمه شيء ابن تيمية الحفيد الجد وقيني ذا غيثبت في الاس ذا العلماء إن يكرمكم الله يتحفظ على الوقت لدرجة المما يروح الدار الخلاء بيت الخلاء لانت أوقات سينيون غرض بصوت عالي باش تسلق من الوقت نوري بغارة يضيع. طيب كنذكر هذا الأمر ماشي نقولكم واحد زعمي يكون متشدد إلى بعد الحد أود كان نطفل وقت أني نحافظ في الأس ديجا شوية ديجا الله يبارك ولكن باش نظر السلف النغيم زوالة مش خدما. كذلك الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي معروف من كبار العلماء ذا شو شينا ألور مكان تفضيون شيني وليش الوقت غلين في اليوم الوقت المكلة يا أخويا نكون صباطة ميكين جلس الطابلة باش ناكل غاية قاع ينحل في ستا ويدير هذه بيان ويأكل على بكم كاين الناس اللي يأكل في ساعتين ثلث ساعات وهو يأكل. درك الآن من الثقافات المستوردة عندنا تجد في بعض الفنادق يسربي لك ساعتين تتأكل ساعتين والله يثمثنا ذا الحرام أكون شيء ما انتهى يعني مليون ساعتين ذي الماكلة ذي الفطور ساعتين ذي الجمنسين ساعة ذي القهوة الصباح أروح ديجا ثلاثة أربعة سوايع ذي قمعيش. الإمام الفراهيدي شو دهنا الخليل بن أحمد الفراهيدي إنش أثقل الساعات علي ساعة أكل فيها ولش ساعة زين في الليل أم ساعني الماكلة ودني غير كيف مثل معنا يقول ما يأكل شو يقول لا إنما ما كان قرني مغارنزيه قرني شو لاذ الماكلة ذو الخذمة ولاذ الماكلة ذو الخذمة أتش تكفض الماكلة أتش روح الخذمة أيث مثلا تفاصيل كثيرة وين ثنتي يفغان أنصحكم بقراءة كتابين رائعين يوم كتاب اسميه صفحات من صبر العلماء في العلم والتحصيل كتاب أكثر من 300 صفحة للدكتور المحقق عبد الفتاح أبو غدة اللي هو ذات كتاب ثوايض اسميه ينس دائما اسميه قيمة الزمن عند العلماء يرود قصص يعني رائعة عن استثمار العلماء والصالحين لأوقاتهم يأتي مثلا ذي الدرس بساقي مازال بعض التفاصيل سنذكرها في درس قادم إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.